الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن سأتكلم بتوفيق الله عن بعض لطائف وأسرار القرآن الكريم فيما يتعلق بخصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف، وهي قضية أو موضوع يسمى القبض والبسط. والمقصود بالقبض والبسط، المقصود بالقبض أولا مصطلح عند علماء علوم القرآن أرادوا به ربط التاء في بعض الكلمات القرآن، مثل كلمات رحمة ونعمة وسنة، وأن المراد بالبسط عندهم هو فتح تلك التاء في نحو رحمة نعمة سنة. وهذان المصطلحان رمزان على معان يدلان عليها. فعندنا مثلا ابن الجزري رحمه الله قال: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، الأعراف روم هود كاف البقرة. ورحمة الزخرف، رحمة هنا مثنى، ورحمة الزخرف يعني كلمة رحمة اللي كررت مرتان في سورة الزخرف بالتاء زبرة، يعني بالتاء الممدودة زبره أي كتبه. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة الأعراف، في الأعراف كمان، الأعراف روم، وفي الروم كاف يعني في مريم، كاف هاي عين صاد، كاف هود وهو البقرة. دول كم موضع؟ سبعة، اثنين في الزخرف، واحدة في الأعراف، هذه ثلاثة، واحدة في مريم أربعة، واحدة في هود خمسة، واحدة في الروم ستة، السبع في البقرة. طيب نشوف كده كيفية قراءة هذه الكلمات. هذه الكلمات بتقرأ وصلا ووقفا بالتاء الممدودة. طيب مين اللي بيوقف عندها بالهاء عند الوقف؟ ابن كثير وابو عمرو والكسائي ويعقوب. يعني مثلا في سورة الأعراف: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ابن كثير وابو عمرو والكسائي ويعقوب لو وقف على عند كلمة إن رحمة لضيق نفس أو لتعليم لمقام تعليم يقول إن رحمة، وهكذا كلمة رحمة في السبع مواضع دول اللي هي بالتاء الممدودة التاء اللي عليها نقطتين دي بيقف عندها بالهاء في حال الوقف، ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب بالهاء، لكن في حال الوصل بيقرأها بالتاء اللي المفتوحة. يعني يقول إيه؟ ادعوا ربكم خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. في هود: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد. في الروم مثلا: فانظر إلى آثار رحمة الله، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. المهم إن السبع مواضع دول الباقون باقي القراء بقى وصلا ووقفا بينطقوا التاء دي ايه؟ بالتاء المفتوحه وصلا ووقفا. طيب ده بالنسبه للقراء. طب بقى بالنسبه لخصوصيات الرسم العثماني، لماذا كتبت هذه الكلمات بالتاء المفتوحه؟ وهل هناك فرق بينها وبين كلمه رحمه اللي مكتوبه بالتاء المربوطه؟ هو ده السؤال. طبعا هناك فرق، ودي من أسرار وخصوصيات الرسم العثماني ومن إعجاز القرآن. فبنسمي التاءات المفتوحه دي بالبسط، والتاءات المربوطه بالقبض. والله يقبض ويبسط. نعم. والكلام ده مش في كلمة رحمة بس، ده في كلمات كثيرة، في شجرة وجنة ولعنة ورحمة. هنشوف الكلام ده إن شاء الله. وفطرة وبقية وامرأة وجنة وشجرة. نشوف بقى المواضع تاني. أهي أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، دي في البقرة. الموضع الثاني في الأعراف، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الموضع الثالث في هود، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الموضع الرابع سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الخامس، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وعلى كل شيء قدير. الموضع السادس، وهم يقسمون رحمة ربك. الموضع السابع، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أما الأولى اللي هي في البقرة، الجواب بقى إن مجيء التاء هنا المفتوحة ففي الأولى الرحمة التي في البقرة جاءت مفتوحة لأنها رحمة عاجلة في المقام الأول، فهي رحمة مهيئة للاستعمال والتمتع بها في الدنيا، موصولا للتمتع بها في الآخرة. الثانية والتي هي في الأعراف، فهي رحمة، رحمة الله قريبة من المحسنين، فهي مبذولة لهم في الدنيا رحمة عاجلة ليتمتعوا بها في هذه الحياة الدنيا، لأنها جزاء لإحسانهم. أما الرحمة الخاصة بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم، فهو أن الله رزقه وزوجه إسحاق في سن الشيخوخة الفانية، والله على كل شيء قدير، للإشعار من طرف خفي بهذه المنجزة أو هذه الرحمة أو هذا المن من الله عز وجل بهذا الغلام الذي هو سيدنا إسحاق عليه السلام. كذلك بالنسبة لسيدنا زكريا، رمزا لطيفا إلى معنى لطيف، وهو أن القرآن يتحدث عن رحمة عاجلة مبذولة على ما أنعم الله على عبده زكريا من ابنه يحيى. أيضا في الروم هذه رحمة واقعية منجزة ترى بالبصر وبالبصيرة، وهي في كيفية إحياء الله الأرض بعد موتها، فنزول المطر رحمة مبذولة يراها الناس. أما ما جاء في سورة هم يقسمون رحمة في الزخرف، فإما الرحمة الأولى فهي النبوة أو القرآن، وهما رحمتان حاضرتان منجزتان. وأما الرحمة الأخيرة ورحمة ربك خير مما يجمعون، فالمقصود بها هداية الله والفوز بالنجاة في الدنيا والآخرة، وهي رحمة منجزة حاضرة باسلة أي مثولة ممتدة أثرها إلى أبد الآبدين. أيضا سنجد من ضمن أمثال هذه القبض والبسط أيضا كلمة شجرة. جاءت شجرة بالتاء الممدودة، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالغلي الحميم. لأن المراد ليس مجرد الاسم بل المراد هو الفعل أي الأكل، فالبيان القرآني ذكر شجرة الزقوم باعتبارها مصدرا لأكل الآثمين، فهي كما صورها البيان القرآني بمثابة مد الطعام يأكله الآثمون، فهم قد التهموه لأنهم جوعى وازدردوه فملأوا به بطونهم فطفق يغلي فيها غليانا يشبه غليان السائل في إناء أوقدت عليه وحوله النار. فقارن بين الموضعين اللذين رسمت فيهما الكلمة، مرة مربوطة بالتاء أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، ومرة مفتوحة بالتاء إن شجرة الزقوم. تجدها في الموضع الأول كأنها علبة طعام مغلقة، وتجدها في الموضع الثاني كأنها مائدة طعام يتكالب عليها آكله. وهذا هو الفعل أو الحدث الذي له صورة محسوسة في الوجود. مثلا كلمة جنة، تجد هذه الكلمة جاءت في الرسم القرآني مربوطة التاء وهي مختلفة إلى ما بعدها أو غير مضافة، إلا في موضع واحد جاءت فيه مفتوحة التاء في قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فتحت التاء في حديث في جنة نعيم لأن المراد منها هو النعيم الحاضر الذي يكون مصيرا مباشرا لمن مات من المقربين فور خروج روحه من جسده، فهو نعيم واقع فعلا بدءا من تلك اللحظة التي تفارق الروح فيها الجسد. دليل ذلك هو سياق الكلام الذي وردت فيه هذه الآية، وهو فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذه الآيات تتحدث عن مشهد يتكرر آلاف المرات في اليوم الواحد هو ساعة رحيل كل حي من بني آدم. وعطف روح وريحان وجنة نعيم على وقعة خروج الروح من الجسد بالفاء هكذا فروح وريحان وجنة نعيم دليل على أن حصول هذا النعيم يكون في الحال، لأن القبر كما جاء في الحديث الشريف إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وأما كلمة فطرة فجاءت مفتوحة التاء في القرآن مرة واحدة من قوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لتبديل الخلق الله ذلك الدين القيم لكن أكثر الناس لا يعلمون. لأن المراد من فطرة الله هذا الاستعداد للإيمان وعمل الصالحات الذي خلق الله عليه الناس، يؤيد هذا القول كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ففطرة الله رمز إلى الوجود الفعلي لهذه الفطرة في الأطفال حين يولدون، فمن عصم منهم لازمته هذه الفطرة ومن ضل أفسدها وصار مسؤولا عنها أمام الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأيضا كلمة قرة، فالأولى ورد في قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فجاءت كلمة قرة هنا مفتوحة التاء لأنها بمعنى المسرة والسعادة الحاضرة في الوجود، لأنها وقعت خبرا عن موسى عليه السلام وكان موسى حيا موجودا في ثور الطفولة الباكرة فالسرور به كان حاصلا ساعة قالت امرأة فرعون هذا الكلام. أما كلمة بقية، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، فتحت التاء هنا فيها لأن المراد فيها ما تبقى حلالا من المال الذي في أيديهم بعد أن نهاهم الله على لسان شعيب وعن الاحتمال لأكل أموال الناس بالباطل، وذلك في قوله عز وجل قبل هذه الآية وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا نزاع أن ما بقي في أيديهم من المال الحلال بعد تنفيذ هذه الأوامر والنواهي هم متمكنون منهم متبعون به، وهو مال حاصل لهم ليس غائبا عنهم ولا محظورا عليهم الاستمتاع به. وفي سورة الأعراف وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، فتحت التاء في كلمة رب ربك في هذه الآية، لأن كلمة ربك هذه هنا تشير إلى واقع فعلي ملموس، هو توريث الله الصابرين من بني إسرائيل في عهد موسى البقاع التي بارك الله فيها، ثم تدمير حضارة فرعون وجنوده، وتبوير كل ما عمله هو وقومه فوق سطح الأرض. والآن نبدأ في الاستفهام، والمراد به من الناحية المجازية مثل: أليس الله بكاف عبده؟ وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار، والإنكار نفي، وقد دخل على النفي، ونفي النفي إثبات. ومن أمثلته: أليس الله بكاف عبده؟ من أمثلته أيضا التعجب أو التعجيب: كيف تكفرون بالله؟ ما لي لا أرى الهدهد؟ وقد اجتمع هذا القسم وسابقاه في قوله: أتأمرون الناس بالبر؟ ويحتمل التعجب والاستفهام الحقيقي: ما ولاهم عن قبلتي؟ أيضا العتاب كقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. ومن ألطف ما عاب الله به خير خلقي بقوله: عفى الله عنك لما أذنت له. التذكير، وفيه نوع اختصار كقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ الافتخار مثل قول فرعون: أليس لي ملك مصر؟ التفخيم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة؟ التهويل والتخويف: الحقة ما الحق؟ القارعة ما القارعة؟ عكس التسهيل والتخفيف: وماذا عليهم لو آمنوا؟ التهديد والوعيد: ألم نهلك الأولين؟ التكفير: وكم من قرية أهلكناها؟ التسوية: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ اصبروا أو لا تصبروا؟ الأمر نحو: أأسلمتم؟ أي أسلموا، فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا. أتصبرون؟ أي اصبروا. التنبيه وهو من أقسام الأمر نحو: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ أينظر؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ ولذلك رفع الفعل في جوابه وجعل منه قوله: فأين تذهبون؟ للتنبيه على الضلال، لا يسأل عن المكان ولكن ينبه على الضلال. وكذلك: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه؟ الترغيب: ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ماذا فيه ترغيب؟ النهي نحو: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه، بدليل: فلا تخشوا الناس واخشون. ما غرك بربك الكريم؟ أي لا تغتر، الدعاء وهو كالنهي. إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أي لا تهلكنا. الاسترشاد نحو: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ التمني نحو: فهل لنا من شفعاء؟ الاستبطاء نحو: متى نصر الله؟ العرض نحو: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ التحضيض: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ التجاهل نحو: أنزل عليه الذكر من بيننا؟ التعظيم نحو: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ التحقير: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ أهذا الذي بعث الله رسوله؟ ويحتملوه وما قبله قراءة من؟ فرعون، قراءة ابن عباس، يعني في مصحف ابن عباس قال: من فرعون؟ وأصلها: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسلمين. فقرأ ابن عباس: من فرعون؟ باعتبار أن من مبتدأ وفرعون خبر، أو العكس: فرعون مبتدأ ومن خبر. 27: الاكتفاء نحو: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ الاستبعاد نحو: وأن له الذكر. الإناث: وما تلك بيمينك يا موسى؟ تهكم السخرية نحو: أصلافك تأمرك؟ ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون؟ لحد 31 التأكيد لما سبق من معنى أداة الاستفهام قبله كقوله أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. الإخبار نحو في قلوبهم مرض أم ارتابوا. أسباب التقديم وأسراره. أسباب التقديم في القرآن 10. أولا التبرك، كيف كتقديم اسم الله تعالى في الأمور ذات الشأن، ومنه قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقالوا اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. التعظيم كقوله ومن يطع الله والرسول، إن الله وملائكته يصلون على النبي والله ورسوله أحق أن يرضوه. التشريف كتقديم الذكر على الأنثى، إن المسلمين والمسلمات، والحر في قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، والحي في قوله يخرج الحي من الميت، وفي قوله وما يستوي الأحياء ولا الأموات، والخيل في قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها، والسمع في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وقوله إن السمع والبصر والفؤاد، وقوله وإذ أخذ الله إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. ومن ذلك تقديمه صلى الله عليه وسلم على نوح ومن معه في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، وتقديم الرسول في قوله من رسول ولا نبي، وتقديم المهاجرين في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وتقديم الإنس على الجن حيث ذكر القرآن حيث ذكر في القرآن، وتقديم النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين، وتقديم إسماعيل على إسحاق لأنه أشرف بكون النبي صلى الله عليه وسلم من ولد وأسن يعني أكبر سنة، وتقديم جبريل على ميكائيل في آية البقرة لأنه أفضل، وتقديم العاقل على غيره في قوله متاع لكم ولأنعامكم يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. وأما تقديم الأنعام في قوله تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلأنه تقدم ذكر الزرع فناسب تقديم الأنعام، بخلاف آية عبس فإنه تقدم فيها فلينظر الإنسان إلى طعامه فناسب تقديم لكم وتقديم المؤمنين على الكفار في كل موضع، وأصحاب اليمين على أصحاب الشمال، والسماء على الأرض والشمس على القمر حيث وقع إلا في قوله خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، فقيل لمراعاة الفصيلة وقيل لأن انتفاء أهل السماوات العائد عليهن الضمير به أكثر. ومنه تقديم الغيب على الشهادة في قوله عالم الغيب والشهادة لأن علمه أشرف، وأما في أنه يعلم السر وأخفى فأخر فيه رعاية للفصل المناسبة، ولكم فيها جمال حين تروحين وحين تسرحون، فإن الجمال بالجمال وإن كان ثابتا حالة الصراح والإراحة إلا أنها حالة إراحتها وهو مجيئها من المرعى آخر النهار يكون الجمال بها أفخر، إذ هي فيه بطان يعني مملوءة البطن، وحالة صراحها للمرعى أول النهار يكون الجمال بها دون الأول، إذ هي فيه خماص يعني جائعة. ونظيره قالوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قدم نفي الإسراف لأن الشرف في الإنفاق، قالوه يريكم بركة خوفا وطمعا لأن السواعد تقع مع أول بركة ولا يحصل المطر إلا بعد توالي البركات، قالوا وجعلناها وابنها آية للعالمين قدمها على الإبن لما كان السياق في ذكرها في قوله والتي أحصنت فرجها. ومنه قوله وكلا أتينا حكما وعلما، قدم الحكم وإن كان العلم سابقا عليه لأن السياق فيه لقوله في أول الآية إذ يحكمان في الحرف. وأما مناسبة لفظ هو من التقدم أو التأخر كقوله الأول والآخر ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر بما قدم وأخر ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الحمد في الأولى والآخرة، وأما قوله فلله الآخرة والأولى فلمراعاة الفاصلة. الحث عليه والحض على القيام به حذرا من التهاون به كتقديم الوصية على الدين في قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، مع أن الدين مقدم عليها شرع. السبب وهو يا اما في الزمان باعتبار الايجاد بتقديم الليل على النهار والظلمات على النور، وادم على نوح ونوح على ابراهيم وابراهيم على موسى وهو على عيسى وداود على سليمان والملائكه على البشر في قوله الله يصف من الملائكه رسلا ومن الناس، وعاد على ثمود والازواج على الذريه في قوله كل ازواجك وبناتك. الصنع على النوم قوله لا تاخذه سنه ولا نوم، او باعتبر الانسان الانزال كقوله صحف ابراهيم وموسى وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، او باعتبار الوجوب والتكليف نح اركعوا واسجدوا واغسلوا وجوهكم وايديكم ان الصفا والمروه من شعائر الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نبدا بما بدا به الله، او بالذات نحو مثنى وثلاث ورباع ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، وكذا جميع الاعداد كل مرتبه هي متقدمه على ما فوقها بالذات. واما قولهم ان تقوموا لله مثنى وفرادى فللحث على الجماعه والاجتماع على الخير. السببيه كتقديم العزيز على الحكيم لانه عز فحكم، والعليم عليه لان الاحكام والاتقان ناشئ عن العلم. واما تقديم الحكيم عليه في سوره الانعام فلانه مقام تشريع الاحكام، ومنه تقديم العباده على الاستعانه في سوره الفاتحه لانها سبب حصول الاعانه، وكذا قوله يحب التوابين ويحب المتطهرين لان التوبه سبب الطهاره، لكل افاك اثيم لان الافق سبب الاثم، يغض من ابصارهم ويحفظه فروجهم لان البصر داعيه الى الفرج، الكسره كقوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولان الكفار اكفر فمنهم ظالم لنفسه، الايه قدم الظالم لكسرته ثم المقتصد ثم السابق، ولهذا قدم السارق على السارقه لان السارقه في الذكور اكفر، والزانيه على الزاني لان الزنا فيهن اكثر. ومنه تقديم الرحمه على العذاب حيث وقع في القران غالبا، ولهذا ورد ان رحمتي غلبت غضبي، وقالوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذرهم، قال ابن الحاجب في اماليه انما قدم الازواج لان المقصود الاخبار ان فيهم اعداء، ووقوع ذلك في الازواج اكثر منه في الاولاد، ولذلك قدمت الاموال في قوله انما اموالكم واولادكم فتنه لان الاموال لا تكاد تفارقها الفتنه، ان الانسان لا يبغى ان راه استغرق، وليست الاولاد في استلزام الفتنه مثلها، فكان تقديمها اولى. التاسع الترقي من الادنى الى الاعلى كقوله الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها، بدا بالادنى لغرض الترقي لان اليد اشرف من الريش والعين اشرف من اليد والسمع اشرف من البصر، ومن هذا النوع تاخير الابلغ، وقد خرج عليه تقديم الرحمن على الرحيم والرؤوف على الرحيم والرسول على النبي في قوله وكان رسول النبي. التدلي من الاعلى الى الادنى وخرج عليه لا تاخذه سنه ولا نوم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون. وأيضا كونه أدل على القدرة وأعجب كقوله فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. وأيضا وسخنا مع داود الجبال يسبحن والطير، قدم الجبال وهن أعجب وأدل على القدرة لأنها جماد والطير حيوان ناطق.